أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما جاي ما شاء الله. إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني عليك. وما خلقنا السماء فاصبح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق وما خلقنا السماء إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.

وَقِفْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. كفيناك المستهزئين الذين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.

يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله بسم الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده أن السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. صدق الله العظيم. وبعد اخوه الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم تلا على مسامع حضراتكم قارئ الاذاعه والتلفزيون وخارج الدول العربيه العالم الاسلامي فحضرات الشيخ محمود الشحات محمد انور القارئ والمقيم بمدينه القاهره.